آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند حديث أبي هريرة. قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، صح كده؟ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل فسلط عليها رسوله. شوف لغاية هنا، صح كده؟ نعم. وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال عباس رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إلا الإذخر. هذا الإثناء يعود على إيه؟ لما قال صلى الله عليه وسلم في وسط الحديث، قال: ولا يختلى شوكه، يعني لا يؤخذ من مكة، يعني لا يؤخذ من مكة أرض حرم، لا يؤخذ منها شجر ولا شوك. فالعباس بيستثني، قال: إلا الإذخر. ولا بيستثني ولا لا يستثني هنا؟ العباس طبعا في هذا، في قوله إلا الإذخر، هو ولا يستثني، ولكن هو يذكر أن سلم بذلك، وإلا فقد يكون الجواب بنعم أو بلا. طيب، إن سلم مثلا لما رجعوا في حديث حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، آسف، في الآية إن الله حرم بيع خمر وخنزير، قالوا: فإنه إيه؟ إلا يشحون الميتة. قال: لا، هو حرام. فالشاهد هم لما رجعوا في أمر نفى، طيب، أو أجاب بالنفس. صدق هنا، لما العباس راجعه قال سلم: إلا الإذخر. وصلت كده؟ ما وصلتش، صح كده؟ في الحديث للتأخير. طيب، فاتكم درس التفسير، كان مهم. يعني في حديث إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، في نهايته في ماذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: أن شحوم الميتة يصلى بها إيه؟ السفن، ويدعم بها السفن، وتكون فضلا ويستصبح بين الناس. قال: لا، هو حرام. فهم عودوه في شيء، فالسلام أجاب بالنفي. هنا السلام يقول أن شوك مكة لا يؤخذ لأن الأرض حرام، فالعباس يراجعه فيقول: يا رسول الله، إلا الإسخة. العباس لا يستثني هنا، لأن الذي يستثني هو صاحب الشرع. طيب، فقال العباس: إلا الإذخر. فقال سلم: إلا الإذخر. فالشاهد قال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وفي بيوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. أي لما رجع العباس، أن سلم استثنى من شوك مكة الذي يجوز قطعه، ماذا استثنى منه؟ الإذخر، لأنه بيحتاج في أمور سوف يأتي ذكرها وبيانها. هذا الحديث، ها، من سمع الإذخر، إذخر نوع من الشوك، كان يوضع في القبور ويحتاج الناس للوقود. إذخر، إلا الإذخر. نعم، ألف لام ألف ذال خاء راء. الحديث عند البخاري و عند مسلم، وفي زيادة الصحيحين. فقام أبو شاه، رجل كان يعرف بهذا اللقب من أهل اليمن. فقال اكتبوا لي يا رسول الله. واضح أن هذا الرجل كان يخشى أن ينسى، طبعا حديث فيه أحكام كثيرة، فكان يعني لا يساعده الحفظ. فقال أبو شاه اكتبوا لي يا رسول الله، اكتبوا لي ما قلته في هذا الحديث. فقال سلم اكتبوا لأبي شاه. قال الوليد بن مسلم فقلت الأوزاعي، طبعا هذا الحديث يرويه الوليد بن مسلم عن الايه؟ عن الأوزاعي. الوليد بن مسلم يقول للأوزاعي، الأوزاعي هو شيخه، ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله؟ يعني بيسأل ما المقصود بقول أبي شاه اكتبوا لي يا رسول الله؟ قال الأوزاعي هذه الخطبة التي سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. من فقه الباب قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حبس، هات المي افتح، ايوه لا لا لا اللي جنبه بس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حبس عن مكة الفيل، المعنى أن هذا الأمر في قصة معلومة ذكرت في القرآن في سورة الفيل، قصة معلومة قال فيها رب العزة ألم تر أي يا محمد كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وقوله تعالى ألم تر أي ألم تعلم، في لغة العرب الرؤية تطلق بمعنى رؤية البصر ورؤية العلم، وهنا السياق يحدد كيف ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد أصالة في عام الفيل فلم يرى ذلك، إنما الذي عصر ذلك من؟ عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل له لما أبرهة في طريقه أخذ بعيرا أو ماعزا يا عبد المطلب، صلى الله عليه وسلم فأتى عبد المطلب يطلب هذه البعير من أبرهة، فقال كنت أظنك أفضل من ذلك، تعلم أني جئت لهدم البيت ثم لا تعبأ وتطلب هذا البعير؟ قال الإبل هذه لي وللبيت رب يحمي. نعود فنقول أن القرآن أورد هذه القصة، طيب، وده برضه من دلائل يا جماعة معلش هو شيء برضه إيه يذكر، من دلائل أن هذا القرآن كان معجزا، طبعا كان معجزة وكان معجزا لأنه يخبر بأمور ما رآها النبي صلى الله عليه وسلم وما عاصرها. فلم يأتي أحدا، لم يأتي أحد من المشركين فيقول يا محمد هذا القرآن يأتي بخبر لم يقع، بل يحدثهم بأمور هم يعلموها، وإن لم يعاصروها فقد عاصرها آباؤهم، كقصة طيب قصة أبرهة فتذكر في القرآن ويتلوها السلام على أسماعهم فيقروا بها. نعود فنقول في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حبس عن مكة الفيل فحمى الله بيته، وقصة أبرهة قصة معلومة لما بنى في بلاد الحبشة كعبة من ذهب ما أتى إليها أحد، بل أتى إليها أحد العرب فبال عليها فاغتاظ من ذلك فأراد أن يهدم الكعبة. قوله صلى الله عليه وسلم رحمكم الله إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، والمعنى الكعبة أمر بيت معظم ومكة أرض الله الحرام، ولكن الله تبارك وتعالى لمصلحة راجحة سلط عليها رسوله والمؤمنين، بمعنى أن الأصل أن هذه أرض حرام لا قتال فيها، ولكن لمصلحة راجحة وهي أن تفتح الديار وينتشر وينتشر الإسلام وتزال الأصنام. لذلك هذه أحد الأدلة على أن مكة، دع هذا الهاتف ودع وغلق معنا، هذه العبارة وهذه اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم أحد الأدلة على أن الكعبة، على أن مكة فتحت عنوة وليس سلما، فتحت عنوة أي بقتال. يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وسلط عليها رسوله والمؤمنين. سلط بتجديد اللام من التسليط والتمكين والتغليب، فأخذت عنوة، وبعث الله تبارك وتعالى في قلوب أهلها الرعب فألقوا الأسلحة. طيب، ومن قاوم منهم هزم وقتل، دخلها المسلمون وكانوا 10,000 مقاتل، وقع فيها قتال يسير. نعم، وأمن النبي صلى الله عليه وسلم أهلها. والعجيب في الأمر أن أهلها الذين كانوا من سنوات معدودات يذيقون المسلمين سوء العذاب. طيب، وفعلوا ما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدها بسنوات يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العدد المهول، وإذ بهم يقولون، لما سألهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. كانوا من سنوات معدودات تعلو أصواتهم والترهيب والتعذيب للمسلمين، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قويا أذعنوا له. وهذا يدل على أن القوة أمر عظيم، فالحق يحتاج إلى قوة. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها. قوله صلى الله عليه وسلم وصل، وأن الله سلط عليها أي على مكة رسوله والمؤمنين ساعة من نهار، أي وقتا من النهار. وهذه كانت ساعة الفتح، من طلوع الشمس إلى صلاة العصر. طبعا كلمة ساعة النهار، ساعة من النهار، ليس على ظاهرها، ليست ساعة واحدة اللي هي 60 دقيقة، ولكن ساعة من النهار. قال العلماء: من طلوع الشمس إلى صلاة العصر. ما معنى ساعة من النهار؟ أقول ثاني، الأصل أن مكة بلد حرام لا قتال فيها. طيب، أرض أمان، حرام، معنى كلمة حرام لها معاني، منها ألا يقام فيها قتال، ولكن الله تبارك وتعالى جوز لرسوله وأباح له القتال ساعة من النهار، ثم أعيد الأمر إلى أصله. ما هو أصله؟ حرمة. طيب، فالأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه. اشرح لنا كلامنا. الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان إليه. يعني إيه الكلام ده؟ يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إليها وذروا البيع. ما المحظور؟ البيع في وقت الصلاة. انتهت الصلاة، نعود إلى الإيه؟ فالأمر بعد الحظ يعود إلى ما كان عليه. مثال ثاني: ها، ولا تقربوهن حتى، فإذا تطهرن فأتوهن. وقت الحيض يحضر الجماع، انتهى الحيض يعود الأمر إلى ما كان عليه. ها، مثال ثالث في هذا الحديث، ماذا إبراهيم؟ وإذا أحسنت، وإذا حللت فاصطاد. وقت الإحرام لا صيد، انتهيت من الإحرام تعود فتصطاد. وقت أيضا الأصل في البلد الحرام أن لا قتال فيه، جوزها الشارع لمصلحة راجحة، لهدم الأصنام وأن يدخل الإسلام مكة طيب وتصبح أرض إسلام. انتهى الأمر وتم الفتح، ها، إن تعود مكة إلى أصلها ويحرم فيها القتال. فتح الله مكة على رسوله في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. وقصة الفتح قصة معلومة، حيث إن الذي وقع في عام الحديبية في العام السادس، تم عقد وإبرام الهدنة بين السلم وبين قريش. ما الهدنة؟ 10 سنوات لا قتال. سنة كام؟ 6. إذا يلزم من ذلك أنه من العام السادس إلى 16 لا قتال. فهل السلم نقض هذا العهد لما أتى مكة في العام الثامن؟ أقول تاني، السؤال: السلم لا ينقض عهدا ولا يخون صلى الله عليه وسلم، وقد عقد الهدنة في العام السادس. بينه وبين قريش لما أتاه صهيل بن عمرو، كتبوا كتابا وفيه ألا قتال بين محمد بين المسلمين ومحمد صلى الله عليه وسلم وبين قريش 10 سنوات. كيف هذا في العام السادس؟ كيف يفتحها في العام الثامن بعدها بسنتين؟ من يجيب؟ قلنا قبل كده والله. هم أصالة، أحسنت، قريش أصالة ناقضوا العهد، كيف ذلك؟ ناقضوا العهد لما قاتلوا مع بني خزاعة قوما كانوا حلفاء للنبي. يعني ايه؟ قريش ما حاربت النبي صلى الله عليه وسلم رأسا، وإنما حاربت أو إنما تعاونت مع بني خزاعة فحاربوا حليفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا نقضا للعهد. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم في العام الثامن من الهجرة، وفتحت على الراجح أن مكة فتحت عنوة بالسيف. فإن كانت عنوة سيقول قائل إذا لا لما لم تقسم كما يقع في الغنائم إذا انتصر سلم في، يعني لما لم تقسم كما كانت تقسم الغنائم في مواطن أخرى؟ قالوا لأن مكة محل الشعائر، فيها منى، فيها عرفة، فيها دي محل الشعائر. طيب فلا تقسم لأنها محل شعائر الإسلام ومشاعر الحج. فإن قال قائل لما منع الله الفيل وسلط على مكة رسوله والمؤمنين؟ الجواب أن أصحاب الفيل جاءوا لإهانة الكعبة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فجاءوا لتعظيم الكعبة، ومن تعظيمها إزالة ما حولها من الأصنام. طيب لذا لما قال سعد بن عبادة اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت، يعني كذبت، أخطأت، قال اليوم يوم الملحمة، يوم المرحمة. يبقى سعد بيقول يوم الملحمة سوف نقتل ونفعل، قال كذبت، هذا يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم المرحمة. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب وإنها لن تحل لأحد بعدي، والمعنى أنها أحلت للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار، وبعد ذلك عادت إلى أصلها، فلن تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا قتل مسلم فله أن يقاتل، لقوله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. يعني عندنا كم استثناء هنا في القتال عند الكعبة في الأرض الحرام؟ استثناء الأول ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحلت له ساعة النهار. الثاني هذا الاستثناء إلى يوم القيامة، هو إذا بدأ بغاة مسلمين، بس بغاة جمع باغي أو مشركين، فإن بدأوا من القتال فهنا قال تبارك تعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم، بمفهوم المخالفة إن لم يبدأوا فلا تبدأوا أنتم. قوله صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث قال فلا ينفر صيدها. أنت متخيل المعنى إيه؟ ما الفرق بين هذه العبارة وبين سلم لم يقل لا يقتل صيدها؟ طب في فرق ولا مفيش فرق؟ إيه الفرق؟ يعني سلم لم يقل لا تصيد صيدها، بل مجرد أن تنفره. يعني شوف مثلا الآية، مثلا لما قال الله لآدم عليه السلام ولحواء ولا تقربا هذه الشجرة، لم يقل لهما ولا تأكل منها، مجرد القرب منهي عنه. ليه؟ لأن الشيطان له خطوات، لذلك ما فيش آية في القرآن تقول ولا تتبع الشيطان، كل الآيات ولا تبع خطوات الشيطان، خطوات الشيطان. ها طيب، لذلك الله لم يقل لهما لا تأكلا، ها إنما قال ولا تقربا، مجرد القرب منها لا يجوز. وكذلك هنا أيضا ها غلق الباب حسب المادة وسد الذريعة، فقال الله ها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفر صيدها، مجرد أن تنفره فهذا نوع إزعاج، تنفره هذا. لذلك أنت إذا اللهم ارزقنا حج العمرة، ها أنت حينما ترى الحمام مثلا هناك على الأرض إذا سرت يعني بينه، ها هذا نوع تنفير، خلي بالك. العايز بقى مش عارف، العايز يتصور جنب الحمام اللي عايز يصور جنب الحمام، والعايز يمشي الحمام، والعيل تيجي الاولاد يطلق اولاده، خلي بالك هذا مغالطه فيه، يطلق اولاده يلعبوا عند الحمام، خلي بالك. فلا ينفر صيدها، مجرد ان تزعجه لا يجوز، فلا يجوز للمحرم والحلال، ركز بقى، لا يجوز للايه؟ المحرم والايه؟ والحلال. المحرم معروف، وايه الحلال ده؟ انت بعد ما خلصت عمرتك مثلا قاعد اسبوع في مكه، دلوقتي اصبحت ايه؟ اهل مكه، اصبحت حلال مش ليس محرم. يعني انت راح تعمل عمره، انت دلوقتي اصبحت ايه؟ محرما، انتهيت من العمره وتحللت، اصبحت دلوقتي ايه؟ قاعد مثلا اسبوع بقى في مكه وانت حلال، بتلبس هدوم عاديه، فانت اصبحت حلالا. فتنفير الصيد ليس فقط حراما على المحرم، بل على المحرم وعلى غير المحرم. وصل كده؟ فإذا نهى الشارع عن تنفير الصيد فقتله محرم من باب أولى، فقتله محرم من باب أولى. أما لو نفر الصيد بلا تنفير، مثل أن يطير الحمام عندما يشعر بمن يمشي حوله، يعني انسان ماشي انت كده في طريقك يعني، ها فانزعج الحمام منه يعني صلى الله عليه وسلم. فشاهد من هذا الكلام ان انت لم تنفره، لكن انت تمشي في الطريق. طيب فهو اصابه مثلا هلع فطار، فانت لم تتسبب في ذلك. قال النووي رحمه الله عليه: يحرم التنفير، يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه، فإذا نفره عصى، يعني عصى يأثم الشخص، سواء كان كما ذكرنا كان حلالا أو حراما، يعني محل أو حرام، فإذا نفره عصى سواء تلف أو لا، يعني هذا الصيد إن نفرته ها حتى وان لم يتلف، يعني لم مثل بمعنى انت ممكن مثلا تنفره فيصطدم بحائط فيموت صدما، ماذا في الحمام؟ شات. احسن، تنفرت مثلا فمن تنفيرك له صار منزعجا فاصطدم بحائط فمات، ماذا عليك؟ اذبح شات. طيب قال النووي، نرجع مره ثانيه، اتفضل. لا شاد. تخيير إذا فعل محظورا، لا هذا المحظور كما ذكرنا اللي هو المحظورات اللي احنا قلنا عليها، كأن يلبس، أن يلبس مخيطا أو يقطع من أظافره أو يضع طيبا. فإن نفره عصا سواء تلف أم لا، فإن تلف في نفاره قبل سكونه ضمن وإلا فلا. معنى كلام النووي إن أنت مثلا لو نفرته فاصطدم بحائط تضمن، لكن إن نفرته فطار فلم يقع له شيء ثم مات بعد ذلك ليس من تنفيرك فلا شيء عليك. قال ابن قدامة وأجمع العلماء، آسف، قال ابن قدامة وأجمع المسلمون على تحريم صيد الحرم على الحلال والمحرم، وفيه الجزاء على من يقتله. والصحابة رضي الله عنهم قضوا في حمام الحرم بشاة، الصحابة قضى هذا قضاء الصحابة، يعني حكم الصحابة، قضوا في من في الحمام، في حمام الحرم بشاة، هذا مروي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس، ولا خلاف بينهم فيكون إجماعا. الحلال اللي هو الإنسان غير محرم، والمحرم الذي يكون في حال الإحرام. قوله صلى الله عليه وسلم، نعود الحديث، ولا يختلى شوكها. يختلى اختلاء الشوك يشمل شوكها من حشيش، من شجر، طيب، أو الرطب. لا يختلى أي لا يقطع. ففيه دليل على تحريم قطع شجر مكة وشوكها. قال العلماء، من الشوك ما يكون مؤذيا، من الشوك ما يكون مؤذيا، فمن العلماء من قال يقطع هذا الشوك قياسا على خمسا، من العلماء من قال أن الشوك لا يحرم أن يزال، سيما إذا كان في طريق المسلمين. عندنا دليل عام ودليل خاص. الدليل العام أن رجل من دخل الجنة لما زال إيه شوكا أو يؤذي المسلمين. عندنا دليل خاص، قاسوه على حديث خمس فواسق. لما سميت فواسق؟ قلناها لأنها خرجت عن حد الأمان، فصارت يتعدى أذاه أذاها للغير. قالوا كذلك الشوك. طيب، والله أعلى وأعلم. ولكن من قطع الشجر في مكة ليس عليه جزاء، يعني قال عطاء يستغفر الله ولا شيء عليه، ولم يرد في السنة ما يدل على أن من قطع شجرا أو رطبا عليه جزاء. قال عطاء لا شيء عليه ولكن يستغفر الله. يستثنى من هذه الأمور التي لا يجوز قطعها، يستثنى أمور، يستثنى من ذلك أمور أربعة. يستثنى مما يحرم قطعه كم استثناء؟ أربعة. الأول ما ورد في الحديث اللي هو الإذن خاص، لأن العباس يقول فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، فهذا الاستثناء من العباس ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مقرا إلا الإذخر. والمعهود عند أهل مكة قديما كانوا يسقفون بيوتهم ويضعون الإذخر بين الخشب، يعني كان سقف البيوت من الخشب ويضعون الإذخر إيه بين الخشب، ويسدون به الخلل في لبنات القبور، يعني القبور تغطى بلبن أو طوب الني، ويوضع بين هذه اللبنات يوضع الإيه الإذخر، ويستعمل في الوقود، وقود تدفئة. الاستثناء الثاني مما يجوز قطعه ما أنبته الآدمي، يعني لو أن رجلا كان يزرع في مكة ثمارا فاكهة أي، فهذا يستثنى. يدل على هذا الاستثناء أن الشارع قال، أن السلام يقول ولا يختلى شوكها، فأضاف هذا الشوك إلى إيه؟ إلى مكة، فما أنبته الآدمي ليس من نبات مكة. قال ابن المنذر، أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم وإباحة الإذخر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين. تاني قال ابن قدامة، آسف، قال ابن المنذر: أجمع العلماء على تحريم قطع الشجر الحرم وإباحة أخذ الإذفر وما أنبته الآدمي من البقول والزروع. بتكتبش أنت، أنت ليه بتكتبش طيب؟ والرياحين. ما شاء الله ما شاء الله، فين الامتحان ده؟ إذا نقول على فكرة في امتحان في التوحيد، حتى لو انت لو ما تحضرش الدرس فرصه. هم حوالي 8 9 محاضرات كتاب التوحيد، ممكن تذاكر وتخش الامتحان، فرصه ان انت اصلا حتى لو انت ما بتحضرش الدرس بس في امتحان تذاكر وتخش امتحان. اذا نقول ان الشجر المنهي عن قطعه ما لم يكن من فعل الادمي. طيب المستثنى الثاني ولا الثالث؟ ها الثالث، السواك. قال ابن العربي: اتفقوا على تحريم قطع شجر الحرم. قال: إلا أن الشافعي أجاز قطع السواك من فروع الشجرة، إن حتى لو كانت من شجر الحرم ولم يزرع الآدمي، كانت من شجر الحرم نفسه ولكن كانت من سواك، يعني كانت فيها السواك، فيجوز أن يؤخذ من السواك. الأمر المستثنى الرابع: علف الدواب. أخرج أبو داود وأحمد بسند حسن عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلح أن يقطع منها، أي من مكة، شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. ثاني: لا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، طبعا برضه المدينة نفس الحكم برضه، نفس لأنها حرم، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل بعيرة. وهنا مسألة كما ذكرناها قريبا، أن أبو ثور، أن أبا ثور وعطاء ومجاهد جوزوا قطع الشوك قياسا على الفواسق، قالوا لأنه يؤذي بطبعه كإيذاء الفواسق. هذا اجتهاد منهم، والجمهور قالوا بالحرمة. لما ما خرج عن القياس فغيره عليه لا يقاس. بمعنى ايه؟ الاصل المنع والحظر ولا الجواز؟ ها، الاصل المنع. طيب جوز الشارع ونص على 5 فوات، طيب فلا يقاس عليها غيرها، وما كان ربك نسيا. فالشاهد من ذلك ان ما قاله ابو ثور وعطاء مجاهد من استثناء الشوك، فالراجح قول الجمهور ألا يقطع شيء من مكة، لا من شوك ولا من شجر ولا من رطب ولا من غير ذلك. فهذا قياس مع الفارق أيضا. كيف يكون قياسا مع الفارق؟ أن الفواسق هذه تتعدى إليك وتأتيك، أما الشوك فأنت الذي قد تسير ولا يعني تنتبه، فيقع الإيذاء هو لم يأتي إليك فيؤذيك، كالفواسق تأتي إليك وتسرق وتسرع إليك، والله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ولا تحل ساقطتها، اللي هي اللقطة. اللقطة ما يلتقطه المرء من شيء ثمين له قيمة يجده في مكان يكون سقط من شخص ما، فإنسان يجد هذا المال أو أي شيء له قيمة. ولتعلم أن لقطة الحرم ليس كلقطة غير الحرم، هناك فوارق احفظها مهمة. لقطة الحرم لا يأخذها إلا هي نقطة الحرم، رايح تصلي الظهر في الحرم، اللهم ارزقنا الحرم، وجدت قطعة ذهبية، ها؟ هنا لابد من ضوابط، وطبعا دي ده فقه، مسألة لازم تعلمها جيدا. مع كثرة النساء مثلا، امرأة وقع منها قطعة ذهبية قريب، فأنت وجدتها ماذا تفعل؟ قال سلم. والعلماء يعني في الحديث لا يؤخذ أو لا تأخذ أنت اللقطة إلا إذا أنشدتها مدى الظهر. طيب، فمن أخذها لغير إنشاد فهذا حرام، ومن أخذها للتملك بعد الإنشاد فهذا حرام، ومن أخذها للإنشاد دائما فهذا هو الحلال. هذه أحوال لا يحل منها الحال إلا الأخير فقط، أن تأخذها طيب للإنشاد دائما. أنت تقول أنا الآن سأمكث أسبوعا ثم أعود إلى بلدي، والأصل في أهل مكة أنهم الأصل في أنهم ليسوا من أهلها. معظم الناس هناك اللي جاي من باكستان، من مصر، من الجزائر، كل الناس بتإيه؟ من كل فج عميق، فمعظمها ليسوا من أهلها، سيمكث شهرا على الأكثر. طيب ماذا أفعل؟ سأقول الآن. المهم يعني دلوقتي أعطي الحق، خليك معايا يا ابني، الآن أعطي الحكم ثم ننظر إلى الأقرب للمصلحة العامة. إذا من أخذها للتملك يحرم، من أخذها لينشدها عاما واحدا يحرم، من أخذها ليتملكها بعد أن ينشدها يحرم، إنما دون للإنشاد مدى الظهر. طب ماذا يفعل؟ سيأتي. أما لقطة غير الحرم، وجدت لقطة هنا في ديارنا مثلا، في بلادنا، فمن أما لقطة غير الحرم بقى، فمن أخذها لغير الإنشاد فهذا حرام، طبعا ليست كحرمة السارق، هل يستويان؟ لا. طيب، ومن أخذها للتملك بعد الإنشاد، يعني الإنشاد يعني من شار يا ابني، يعني يعلفها، يكتب على الفيس مثلا، يضع ورق يخبر اهل المنطقه من اهل الشهره الذين يعني. طيب طبعا لا يسميها الانشاد، محتاج حكمه. قلت وجدت مثلا 1000 جنيه يا جماعه، اللي بتاعته بيتصل بي، هتلاقي التليفون مش هيبطل لنا. طيب، وجدت مالا، وجدت شيئا ثمينا، يعني ثمين بالثمين بالتخين، يعني ثمين بالثاء بالسين. ها، لما تقول وجدت 1000 جنيه، مع ضعف الديانة تقع مخالفات عظيمة. لقطت غير الحرم، غير الحرم، من أخذها غير الإنشاد هذا حرام، من أخذها للتملك بعد الإنشاد، الإنشاد قد إيه الإنشاد؟ لمدة عام. طيب، فهو حلال. الخلاصة عندنا أحوال ثلاثة: من أخذ اللقطة للتملك، أخذها بنية التملك من وقت أن أخذها فهذا حرام في مكة أول وفي غير مكة. الحالة الثانية: من أخذها للتملك بعد الإنشاد فهذا جائز في غير مكة. أحسنتم. الحالة الثالثة: من أخذها للإنشاد دائما فهو جائز في مكة وغيرها، لكن في غير مكة ليس بواجب. يعني أنت مثلا، إنسان مثلا يتورع في غير مكة، أخذ وجد لقطة وقال لن أتملكها بل سأنشد مدى الظهر في غير مكة، فهذا له ذلك، أخذ بالإيه؟ بالأرقى، لكن ليس واجبا علي. اصحى يا نايم، قوم اقف يا ابني، فإن قيل لما حرم الشرع، بص إلى هذه اللفتة، لما حرم الشرع التقاط لقطة مكة إلا لمن سيعرفها دائما؟ قالوا لعل الحكمة، يعني إيه السؤال بيقول إيه؟ طب ليه الشارع قال في لقطة مكة بالذات؟ إيه يا عم؟ يعني في إيه برضه؟ رحمكم الله. لما حرم الشارع أن تؤخذ نقطة مكة إلا لمن توعدتها الدهر؟ رحمكم الله. قال العلماء: لعل الحكمة من ذلك، لعل الحكمة من ذلك، والله أعلى وأعلم، زيادة الأمن في مكة. كيف ذلك؟ قالوا: فإن الناس إذا علموا أنهم لن يتملكوها بعد مدة التعريف سوف يتركوها، طيب، حتى يعود إليها صاحبها. يعني مثلا في غير الحرم، إنسان يعلم أنه سوف يتملك هذا الهاتف مثلا بعد أن يعرفه سنة، فقد يكون هذا مدعاة إلى إيه؟ ها، يأخذه، يكون شيء محفز، يقول السنة أعرفه سنة، أتى صاحبه أعطيه، إن لم يأتي إلي صاحبه فهذا رزق ثقة إلي. طيب، لكن صلي على صلى محمد. الله عليه وسلم، لكن في مكة، إن علم أنه لن يتملك هذا الدهر سيزداد فيه، لأن الناس إذا أخذها ستكون إيه؟ عبئا عليه. طيب، بأمانة سيتركها زيد وعمرو وفلان حتى يعود إليها إيه؟ صاحبها. حاضر، ننتهي بس. لكن طيب، فإن قال قائل: إذا علم الإنسان أنه لابد أن يجدها مدى الظهر، طيب، فلن يأخذها، فماذا نقول؟ نقول: لا يأخذها. والشارع إنما أراد من ذلك التسلسل. يعني التسلسل، يتركها زيد وعم وأحمد حتى يأتي إليها إيه؟ صاحب. كبعير مثلا فقضاها صاحبها، طيب، فأنت إذا أخذتها إلى محلتك، طيب، لتعرفها، عاد صاحبها إلى المكان فلم يجدها، يبحث عنك وأنت تبحث عنه. قال العلماء: إذا تركها الناس فسيأتي صاحبها ويجدها. الآن هناك حل. طيب، قال العلماء في ذلك، في رخصة الحرم: أنت إذا كنت على سفر، كأغلب من يكون في عمرة مثلا وفي الحج، أنك تمكث في مكة أسبوعا شهرا، ماذا تفعل؟ أن يسلمها لمن؟ للجهات المسؤولة. هناك في مكان فعلا ليجمع فيه الأشياء المفقودة، موجود الآن. فأنت إذا فقدت شيئا تذهب إلى هذا المكان تسأل عنه، وإذا وجدت شيئا تذهب إلى هذا المكان فتسلمه. طيب، أصبحت إيه؟ مركزا لجمع اللقط حتى في الأطفال الصغيرة. وطبعا دي كارثة، أن يفقد الرجل أو المرأة ولدها الصغير. وجدت امرأة تصرخ صراخا عظيما في الحرب. يعني أنت عارف يعني تفقد صغيرة كهنة؟ هناك بشر، طيب، منهم العربية والأعجمية، طيب، سيما إن هناك أناس، أنت متخيل أناس بيذهبوا إلى مكة للسرقة؟ أنت متخيل؟ يعني أنا أعرف، كان معانا أخ في رمضان كان بيصلي العصر، تعرفين يعني، ف بيضع التليفون تحت قدميه يعني في الهاتف، بيسلم من الصلاة، لم يجد الهاتف، فبجواره رجل قال: هاتفك سرق؟ يعني لا تجده؟ قال: نعم. قال: هذا والله هاتف يعني سيء حاجة. قال: لا. قال: إذا هناك رجل يسرع، يعني قال له في واحد هناك ماشي بسرعة. طيب، راح له، رجع لقى الثاني ايه اللي جنبه ده مش موجود. فهمنا القصة، هما اثنين، واحد بيصلي جنبه، واحد ثاني، فاللي بيصلي جنبه هو اللي سرق التليفون. فقال له: تليفونك؟ قال له: في واحد ماشي هناك. راح رجع ما لقاش التليفون. ده في الحرم بعد صلاة العصر والناس صايمة وفي رمضان. ده جاي من بلاده قاطع تصال عشان يروح يسرق. هو ده مش من اهل معظمهم يعني، مشكله كبيره في رمضان وفي العصر، ناس صايمه وراح يسرق في الحرم. ها، جمع كل حاجه، جمع كل حاجه. تتصور كده في ده بيقع، مش بيسرق في العمر دي، لا خلاص. ها، كان في ايه؟ طبعا لكل ده، هو ده في مش هو كان في الحديث ورد ان سلم راى في النار، راى صاحب المحجن الواحد في الجاهليه مع عصايه كده في اخرها زي الكلاليب يعني منتويه، فالناس اذا مثلا في حال الصلاه ولا حال الطواف يمد العصا ويسرق الايه؟ كيس الدنانير. الله المستعان. نعود الى كنا بنتكلم عن ايه؟ على الحديث، هو حديث طويل واحنا كله فوائد صراحه. قال له خطأ وانتهى الكلام عنه. ختاما احنا كده وصلنا قد ايه بس عشان نعرف الوقت بس. الله المستعان، الله المستعان. قد ايه الوقت كده؟ خلاص يعني ننتهي من هذه الفوائد. طيب ولا نكمل؟ اقعد يا ابني اقعد، 3 فوائد اقعد. اقعد الله. ها؟ طيب نقول من فقه الباب يشرع بدء الخطبه بحمد الله والثناء عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عادته صلى الله عليه وسلم. فقد قدم ذلك في الكلام عن الخطبه في باب الجمعه. ايضا الحديث يدل على عظم قدرة الله تبارك وتعالى، حيث حمى بيته ممن أراد هدمه في قصة أبرهة، مما يدل على حرمة هذا البيت وشرفه ووجوب تعظيمه. وإذا كان إذا كانت حماية الله لبيته مع كون أهل مكة كانوا كفارا، يعني إذا كان أهلها كفار في وقت أبرهة ومع ذلك البيت يحمى، فكيف إذا كان أهلها أهل الإسلام؟ من باب أولى. أيضا يدل الحديث على تحريم القتل والقتال. طيب في فرق بين القتل والقتال صح؟ القتل هو تعمد قتل شخص، القتال المدافعة. طيب فيحرم القتل والقتال في جميع الحرم، وهذا ما أحله الله إلا لنبيه صلى الله عليه وسلم لمصلحة راجحة، وكان ذلك ساعة من النهار من طلوع الشمس إلى العصر، وهي ساعة الفتح في يوم الفتح. واستثنى العلماء من تحريم القتال في مكة شيئين. الأول قالوا عند المدافعة، فمن اعتدي عليه في مكة له أن يقاتل من اعتدى عليه، بمعنى أتى رجل طيب ليؤذيك مثلا، طيب فأنت تدافع عن نفسك، كان يسمى إيه؟ ها؟ دفع الصائل. دفع الصائل له أحكام في الشرع، ضربك على خدك تقتله أنت ظالم، إزاي ما هو ضربني على خدي وأهانني؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هناك أحكام لدفع الصائل، وجزاء سيئة إيه؟ ها، بمثلها. شفاك الله عافاك. قال العلماء إذن هنا دفع الصائل يجوز، برغم ان الاصل المقاتله في مكه لا تجوز، لكن ان اتى من يدفعك، من يقاتلك كالغريم. يعني ايه غريم بقى؟ رجل يبحث عن غريمه، يعني مثلا نعطي مثال زيد وعمر. زيد اقرض عمرا مالا، زيد أقرض عمرا مالا واتى وقت السداد فلم يسد عمرو ما عليه، اللهم اغض عنا وعن المدينين. طيب فعلم زيد ان عمرا سافر الى العمره، في حكم سفر المدين الى العمره، حكم سفر المدين الى العمره، المدين الى العمره او الى الحج، ها لابد ان يستاذن صاحب الدين. طيب والا فالدين الدين، يغفر للشهيد كل شيء الا الدين. فسافر عمرو الى العمره فعلم زيد فسافر وراءه فوجده يطوف، فقام زيد يطوف بنيتين، نية الطواف ونية البحث عن غريمه. اسمها ايه ديت اسمها ايه ديت التشريك. احسنت، دون قبل كده التشريك في النية. ايه التشريك في النية؟ ان يفعل طاعة بنية، بنية التقرب ولنفع دنيوي. يفعل طاعة بنيتين، نية ايه؟ نية التقرب ونية الايه؟ نفع دنيوي. كان عندي واحد صاحبي ما بيصليش، أصابه مرض أشبه بالثعلبة. إيه الثعلبة؟ تساقط الشعر. فقال له الطبيب لابد بعد يعني بإذن الله مسألة الشفاء أن يصل أن تصل الدماء إلى الرأس. قالوا كيف؟ قال تسجد وبقول لازم تصلي، فهتصلي هتصلي. ما كانش بيصلي، فصار يصلي لما؟ تقربا وليصل الدماء إلى الرأس. ده اسمه ايه بقى؟ شرك؟ لا، اسمه تشريك. عندي اخلاص طرف، الطرف الثاني رياء، بينهما التشريك في النية. نعود فنقول فاتى هذا الغريم، من الغريم؟ اصحى يا نايم، من الغريم؟ الغريم يطلق على الدائن والمدين من الاضداد. فاتى زيد يطوف فيبحث عن من؟ عن عمرو، فوجده فبدا يقاتله. هنا للمدين ان تدافع عن نفسك. طيب انت لك، ليس لك ان تعتدي علي انا كرجل مدين، اما ان اكون معصرا طيب فلا شيء لك علي، واما ان يكون واجد ان قضى على السلام فترفع امري الى القاضي. انا بتكلم عربي ولا لا؟ كده كفايه، كده كده كفايه، كده كفايه. ان شاء الله نقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. هذا والله أعلى وأعلم، وأصل ورأس. هذا الله أعلى وأعلم، رب العلم لي أسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. إن شاء الله يوم الأربعاء مع درس غدا إن شاء الله العصر، درس الاختصاص بالاعتقاد. وصلنا إلى صفة الإيه؟ صفة الكلام. إن شاء الله غدا العصر إن شاء الله، ويوم الأربعاء فجرا نكمل بلوغ المرأة. أي شيء تفضل. ها؟ توسيع في الحرم، مالها؟ هذه مصلحة راجحة، في فرق بين قطع الشجر طيب للانتفاع به أو بلا سبب، لكن إن قطع لمصلحة راجحة منها كثرة المصلين وزيادة عدد المصلين. ها؟ بالعكس، إن لم يتوسع الحرم يتزاحم الناس ومنهم من يموت، فهناك مصلحة راجحة، بخلاف من قطعه إفسادا أو من قطعه بلا سبب أو لينتفع به بذات الشجر، فكل هذا لا يجوز. أما من قطعه لمصلحة راجحة وهذا يكون فقط لولي الأمر. ها؟ صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان فيه أذى فهذا يرجع لأهل الفتوى. زيادة مثلا لو زاد جدا وصار مؤذيا يرجع لأهل الفتوى. والله أعلم، جزاكم الله خير. ها؟ إحنا قلنا السواك، وقلنا ما أنبته الآدمي، وقلنا ما كان علفا للحيوان والإذخر. تفضل. ماشي. ما هنا ان اراد ولي الامر القطع فهو نفسه بيرجع لاهل الفتوى، والله اعلم، فهم يجوز له او يمنعه من ذلك.